السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات. السلام على المسلمين في الأرض كلها، والحمد لله على عباده الذين اصطفى، والحمد لله على الكتب وعلى الرسالات وعلى كلماته من السماء. هذه سلسلة متواصلة من أنباء السماء، من أنباء الهدى والرجعة إلى الكتاب المبين، لا يضل متبعه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عودا على بدء فيما كنا فيه في النبأ الفائت، كنا في أثر التمكين والتثبيت والتزبيد اختصارا لعلم الآية الكبرى، وما زلنا نؤكد أن واجبا على المؤمنين المسلمين جميعا أن يلتفتوا إلى علم الآية الكبرى استخراجا من القرآن نفسه، ودرءا وتخففا مما لم يقله ربنا ولم يقله نبينا. ترى كثيرا مما شاع في الناس وكتب في الكتب أضل كثيرا دون أن يهدي بشيء أبدا. فإذا جئت لتتعلم الآية الكبرى أو الناقة أو أمثالها من القرآن، فعليك بالقرآن نفسه أو كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو ألسنة الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وحضروه. شارك الكتب أشياء كثيرة من الإسرائيليات ومما تصبح الإسرائيليات عندها نورا. أريد أن أقول إن في بعض الكتب ما يصح أن تسميه كذبا وفسادا وضلالا مبينا. فليس لك إلا أن تكتفي بالكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه، كذلك ترك لنا أهل العلم، وكذلك مكن لنا أهل العلم. هذا الكلام اللي سقته لك كلام كل أهل العلم. الأشهر من العلماء مالك وأحمد والشافعي رضوان الله عليهم جميعا، وأحمد ابن تيمية وغيره، كلهم أصولهم واحدة، أصولهم ألا يؤخذ إلا من الكتاب أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما خلافه فليس بدين أبدا، قاله من قاله. فيما مضى وقفنا عند مبان وقواعد كنا نبني عليها سبيلنا في قراءة الآية الكبرى. لا ينبغي لأحد أن يقول إن الآية الكبرى كذا بغير استدلال مبني بأسس مكينة، إنما القول في الظن من الباطل، كما قال الله لا إله إلا هو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال نبيه محمد عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ثم قال الظن أكذب الحديث، إياكم والظن. فكنا عند ما نبني حتى نقرأ، قلنا الأمر يسير، كما لو دفعت قضية إلى المحكمة أو إلى قاض ما لا يستطيع أن يقضي فيها حتى يستجمع أطرافها وتفاصيلها ويقرأ الفريقين والخصمين، فإذا جمع كل هذا صار قريبا أن يخرج بقضاء وفتوى مصيبة. أما أن يقول هكذا شراعا بغير ما تبين، هذا من طريق الضلال والانحراف. ثم كما كنا في النبأ بنينا على رئيستين نؤكد عليها حتى ندخل في الثالثة. بنينا لمن كان يسمع معنا تباعا والتزاما أنك تعرفها إذا عرفت، يعني تعرف الآية الكبرى أنها أرسلت إلى فرعون لأنه أعتى وأطغى وأكبر من كفر بالله، وسقنا لها الأدلة من الكتاب وصار مضرب الأمثال بالكفر، وقلنا إن من معاني الفرعون هو العلو، وإن فرعون ليست أعجمية بل هي عربية ومعناها العلو، إن فرعون علا قال أنا ربكم الأعلى. هذا كان أصلا. الأصل الثاني أن نعرف لما قاتل موسى فرعونا ولما أرسل الله موسى ليدفع به فرعون. قلنا إن الله ما أرسل موسى لفرعون لمجرد أن فرعون كان عاليا ذا سلطان ومال، ولكنه أفسد في الأرض وجعل أهلها شيعا وطغى فيها، ثم لأنه اعتدى على حق ربه العظيم، ثم لأنه طغى أمام ربه العظيم، ثم لأنه أراد أن يجعل نفسه إلها من دون الله، كما قال الله في القصص: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ما قالها أحد في القرآن أبدا، كما قلنا من قبل، حتى الشيطان نفسه ما قال هذا أبدا، بل الشيطان يصرح في القرآن أنه يخاف الله رب العالمين، والشيطان كافر ولو صرح بهذا. الآن هذان البناءان أسسا حتى نمشي لنعرف الآية الكبرى: أكبر كافر جعل نفسه ندا لله، أراد أن يشارك ربه ربوبيته وإلهته على العالم. الثالثة التي كنا فيها ولنؤكد فيها، قلنا وجوبا يجب أن تطهر نفسك وتغسل ما لابسها من ما شاع بعد محمد عليه الصلاة والسلام وبعد أصحابه بمئة عام ومئتين أو 300 عام عما يقال المعجزات والخوارق. فما قيل لنا إن موسى جاء بالمعجزة ليخرق بها العادة، هذا كله عمانة عن علم الآية، كما قال الله في سورة الشعراء: قال أولو جئتك بشيء مبين، تالله لا يترك هذا الكلام كلام الله إلى كلام سواه إلا رجل يبحث عن خلاف ربه. لا ينبغي أبدا أن يقول الله عنها الآية الكبرى أو كما في القصص البرهان أو كما في الأعراف البينة أو كما يقول محمد عليه الصلاة والسلام أو كما في الشعراء شيء مبين، ثم يأتينا رجل فيدع هذا كله ويأتينا بما لا نعرف عن ربنا ولا عن نبينا إلا أضلنا ولم يهدنا بشيء أبدا. فلا تقل أبدا إلا ما قاله الله. موسى ما جاء ليعاجز فرعون ولا جاء ليخرق عادة أبدا، هذا يا إخواننا سرك، هذا ما يسمى فنطزة، ليس دينا أبدا، كلام الله هو واجب الاتباع. أما تقول إن موسى جاء ليخرج يده بيضاء لأنها كانت سمراء، عيب، لو حدثت به غير المسلمين لضحكوا علينا، ولو قلت لهم إن الله الذي يملك كل شيء ويقدر على كل شيء، الذي فلق البحر كالطود العظيم والذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لو قلت للناس إن هذا الرب الذي يقدر على كل شيء هو الذي قال إن آيته الكبرى أن يحيل العصا ثعبانا لضحك علينا الناس. ولكن الآية حق، وأفهام الناس التي اختلفت مع الآية. فنريد أن نقول كما أثبتنا من قبل: إن فرعون جعل نفسه ربا وسلطانا دعيا كذابا وأفسد في الأرض، فكانت الآية آية سلطان لسلطان، من السلطان الحق إلى السلطان الكذاب، العصا آية السلطان، وأتينا عليها بالشواهد أن صارت ثعبانا، الثعب في العربية الانفجار والخروج. لأجل ذلك قال فرعون: يريد أن يخرجكم من أرضكم. الثعبان لفقد الأمن، الثعبان إعلان للعداوة والحرب. فالعصا كانت آية سلطان وآية سيد لسيد كذاب في الأرض ألا هو فرعون. إنما ما كان الأمر لأجل التخريق أبدا، شاهدها العظيم أن فرعون نفسه الكذاب ما قال ولا علق على هذه الخوارق اللي سميت لنا، أول ما رآها قال: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قبل قليل كان ربا، الآن يستأمر الناس حتى يدلوه على شيء ينجو به. هذه واحدة. الثانية كما قلنا عن اليد البيضاء، العصا واليد البيضاء كلها تجمع لما أسسنا له في الأنباء التي خلت، أن الدين كله على ما أنزله الله في سورة قريش، قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الطعام والأمان، الطعام والأمان، قالها موسى لفرعون، قال ربنا الذي قال لهم: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، هذه للأمان، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا وارعوا، استمع، المرعى والعصا وعصا الراعي، هذه الآية الكبرى، كلوا وارعوا أنعامكم، فالدين كله على الأمن والطعام. الآية التي في سورة النحل، قال ربنا العظيم الملك، قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، انتبه إلى الأمن، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، انتبه إلى الطعام، رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله كما كفر فرعون بنعمة الله، قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، استمع ماذا سيذيقها، لباس الجوع والخوف، الأمن والطعام، فأذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شاهد هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام من الصحيح، من حديث صحيح قال من أمسى آمنا في سربه، انتبه إلى الأمن، آمنا في سربه يعني في جماعته أو بيته أو محله، عنده قوت يومه، انتبه، الأمن والطعام، معافا في جسده فهو ومالك الدنيا سواء، أو فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحديث الصحيح في مسند أحمد قال ربنا الملك في الحديث القدسي، قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته، فمن كفر بنعمة الله جرده الله النعمة، كذلك فعل مع فرعون، فكانت العصا ليعلم فرعون أن العصا آية من سيدك الرب الأعلى، فلست لهم برب ولست لهم بأعلى ولست لهم بإله، إنما ربنا الأعلى ذلك الذي قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، وفي قراءة والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، ختمها الله السورة، قال إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فكانت المباني كلها على أن الدين كله على الأمن وعلى الطعام، يملك الله الأمن والطعام، أول ما أسكن أبانا وأمنا الجنة قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، الجنة الأمن والسكينة، فوفر الله لهما أمنهما وطعامهما على ألا يشركا به شيئا. فلما عصى آدم وزوجه جردهما الله النعمة، سقنا لها حديثا صحيحا من مسند أحمد رضي الله عنه فيما رواه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في جمع من قريش من 80 رجلا، قال ابن مسعود ما رأيت صفحات وجوه أبيض من وجوههم من النعمة التي كانوا فيها، فخاضوا في الدنيا وخاضوا في متاعها، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر فيكم، أي السلطان كما كان الأمر في فرعون، إن هذا الأمر فيكم ما لم تعصوا الله، إن هذا الأمر فيكم ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه لحاكم كما يلحى هذا القضيب. وكان مع النبي جذع غليظ اللي هو القضيب، فأخذ النبي يلحاه أي يقشر عنه لحاءه حتى رده على أصله وعظمه، فقال ابن مسعود فإذا القضيب أبيض يصلد، الصلد المجرد الذي لا شيء عليه، والأبيض الذي رجع على أصله وعظمه، فأخرج موسى يده آية الملك والنعمة، نزعها كما قال الله في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فجاء موسى بالعصا واليد، العصا من العصو يقبض عليها بيده، فجرد الله له ملكه إذ خرجت يد موسى جرداء ميتة على عظمها، كما قال الله لموسى بيضاء من غير سوء، لأن موسى أول ما رآها علم أنها بسوء، ما كانت برصا ولا شيئا من هذا، أول ما رأى فرعون اليد أنها بيضاء جرداء ميتة أخرجها موسى، أدخل يدك تخرج، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم، فصدق الله ظنه ذلك الخبيث، قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. في سورة الدخان قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فآية الله الكبرى هذا محلها وهذا يومها. اعلم أنت السامع أن ليس لك رغيف ولا درهم، حتى الزر الذي تكتسي به فتجمع به عرى ثوبك حتى لا تنكشف عورتك، الزر لله والخيط الذي عليه لله، ليس لك شيء أبدا، فإذا أطعته أنعم عليك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كذلك فعل بفرعون حتى إذا عصى فرعون جرده الله على عظمه فرده كما بدأه أول مرة، لا يملك شيئا، كما قال في سورة الأنعام كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، قوي شديد العقاب. دعوكم من الخوارق والمعجزات والتهاويل والكلام الفارغ، عليكم بكتاب الله وكلام الله. العصا كانت للقوة واليد للقوة، إن الله قوي شديد العقاب، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ما تلك بيمينك يا موسى؟ العصا واليمين والقوة والملك كله. ذلك فرعون تجبر وعتى في الأرض وجعل نفسه ربا من دون الله، فجرده الله النعمة، فجرده الله النعمة. أرجع إلى سورة الأنفال، قال إن الله قوي شديد العقاب، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، يسمع ويرى ويعلم. إياك يا عبد الله، إن فرعون كله وملكه صار لك آية وصار لك مثلا، إن الله أهلك ملكا كاملا كملك فرعون، وأهلك ملكا كاملا كعاد وثمود وقوم نوح وقرونا بين ذلك كثيرا. كل ذلك لتعتبر، كل ذلك لتتبين. إياك بعد هذه البينات أن تعصي أو تكفر أو ترتد أو تعصي ربك، إياك إياك إياك. كذلك في سورة المزمل، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة، انتبه هذا هو فرعون، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما، انتبه، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم، انتبه، رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون مثل للمكذبين أولي النعمة، فإذا كذب أولو النعمة سلب الله النعمة حتى ردهم على عظامهم، حتى ردهم على عظامهم. فالعصا واليد شاهد هذا كله، أدخل يدك تخرج بيضاء أي جرداء على عظمه ميتة بعدما كساها الله بالنعمة والنعمة، كما قال موسى للسحرة، ولم تتكرر الكلمة في القرآن كله. قال الله على لسان موسى، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، والسحت الاستئصال والتقشير، فيردك الله إلى أصلك إن أنت عصيت، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالعصا كانت آية من السلطان الحق إلى السلطان الكذاب، من رب السماء والأرض، من رب السماء والأرض إلى الذي أفسد في الأرض إلى فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين. السلطان في القرآن ذكره الله 28 مرة، وسورة فرعون سورة القصص التي تفردت لفرعون هي السورة 28. السلطان في القرآن 28 مرة، ما ذكر السلطان لنبي أبدا في القرآن إلا لموسى بن عمران، ما ذكر الله سلطانا آتاه عبدا إلا موسى بن عمران، كما في هود وكما في سورة المؤمنون وكما في سورة الذاريات، قال لا إله إلا هو في آخرها، ولقد وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، 6 مرات ذكر السلطان حصرا على موسى، إذ أرسله إلى الذي جعل نفسه سلطانا بغير حق فسلبه الله نعمته ورده ذليلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا سلطان الله والأمم الظالمة في الأرض اليوم وقبله وبعد غد عليها ما على فرعون حتى المسلمين أنفسهم. ألا ترون ما كان لنا في الأندلس من الجنات والزروع والعيون والكنوز والمقام الكريم؟ أين هي وأين أصحابها؟ إنهم عصوا فحقت عليهم كلمة الله. فرعون مثل لمن عصى ومثل لمن اعتدى. حتى المسلم لو عصى جرى عليه ما جرى على فرعون. اسألوا أنفسكم أين ملك المسلمين؟ عصوا ربهم فجردهم الله. حق عليهم كلام النبي الذي سقناه من مسند أحمد: إن هذا الأمر فيكم ما لم تعصوا الله. إذا الأمة عصت كان مثلها كمثل فرعون، فلترجع تكسى النعمة من جديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ملك الله كله كان في أمنه وفي طعامه، كله على الماء، أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، ما من نبي إلا رعى الغنم. ذلك الدين كله وذلك العلم كله. لم نر العصا مع موسى إلا للماء واليبس، إلا للماء واليبس، يخرج من اليبس ماء ويحيل الماء يبسا. ذلك ملك الله، عرشه على الماء. الرطب واليبس، أدخل يده رطبا خرجت يبسا، كانت آية ظاهرة في العصا يحيل اليبس رطبا والرطب يابسا. النعمة في الرطب، النعمة في الرطب، حتى إذا خرجت يد موسى خرجت يبسا، كما قال في سورة الأنعام ربنا العظيم، قال فيها: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس. الرطب الحياة واليبس الموت. دخلت يد موسى رطبا حياة وخرجت يبسا موتا مجردا. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب ليس ما يظن الناس فقط في التمر، ولكن معاني الحياة كلها. خرجت يبسا، خرجت مجردة يبسا لا شيء عليها. أول إذ قال الله في البقرة: إذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، انتبه اليبس، الحجر، فانفجرت منه 12 عينا. حتى إذا أتى إلى البحر الماء قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وفي طه: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا من البحر يبسا، فأحال الماء يبسا وأحال الحجر اليبس ماء. وذلك ملك الله، إذا أنت أطاعت أعطاك الرطب كله، أعطاك الرطب والنعيم وأعطاك الملك والعزة، وإذا أنت عصيت جردك حتى يردك على عظمك. كذلك كان في العصا وعلم الماء وعلم الطعام. فإياكم لا تجعلوا القرآن بغير ما تذكرة ولا عبرة. كل ملك فرعون وكل ملك عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وأمم تعلمون ولا تعلمون، كلها أمثال لعبد مؤمن واحد ألا يعصي ربه بعدما أنزل الله الكتاب وأنزل فيه العبرة وجمع وختم عليه الدين. اللهم ربنا ورب آبائنا الأولين، نؤمن بك ولا نكفرك، نطيعك ولا نعصيك. اللهم أعنا على أنفسنا. في النبأ المقبل بإذن الله نتمم فيها ونؤكد عليها على الآيات التي كانت مع موسى في 9 آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.